القاهرة تقدم ما بين الخطأ والصواب نحيا، فإذا عرفت الحق فالزم. عرفت فالزم. إعداد وتقديم منى غرابة. سيادة اللواء أحمد هشام الخبير المروري، من السلوكيات الخاطئة بنجد مناجي أو شخص يقوم بركن السيارات، والحقيقة أنه ليس له أي وظيفة على الإطلاق، هي أصبحت مجرد إتاوة على من يقود أي سيارة. عايز أوضح للمستمع الكريم، ويريد تكونوا سمعين دلوقتي، بالنسبة لقيادة السيارات صدر خلاص القانون رقم 150 لسنة 2020، واللي تم التصديق عليه من السيد رئيس الجمهورية في شهر يناير في 2021، والخاصة بقانون منظم السيارات. قانون منظم السيارات هو عبارة عن هذا القانون، أن كل محافظة وكذلك مجلس مدينة، أن المحافظ بيقوم بتعيين لجنة، أو رئيس مجلس المدينة بيقوم بتعيين لجنة. اللجنة دي بتتكون من سكرتير المحافظة وكذلك مدير المرور المختص بالمحافظة، وأيضا رئيس قسم الحسابات بالمحافظة، ورئيس قسم الشؤون القانونية بالمحافظة، ومندوبين من وزارة الداخلية وكذلك مندوبين من وزارة العدل. هذه اللجنة هي بتقوم بتخصيص ساحات الانتظار في كل محافظة أو مجلس مدينة، وهي يتم تطبيق فيها قانون منظم السيارات. قانون منظم السيارات هيكون عبارة عن شخص لازم يتقدم لهذه الوظيفة، هتكون وظيفة ميلي، هيكون عليه تأمينات، هيكون عليه تأمين صحي أيضا. هذه الوظيفة بتوفر 7 شروط في المقدم لقانون منظم السيارات عشان نقضي على العشوائية والبلطجة اللي احنا بنشوفها في الشارع المصري. هتكون وظيفة رسمية، وظيفة رسمية، وظيفة ميلي ومتأمن عليه في الشوارع الرئيسية وليس في الشوارع الداخلية. يعني أمام منزلي علشان أركن لازم يكون في سايس أو مناجي؟ لا، بالنسبة للشوارع الفرعية اللجنة دي هي هتحدد ساحات الانتظار سواء في الشوارع الرئيسية أو الشوارع الفرعية حسب الحاجة أو حسب حجم السيارات أو حسب عرض حوادث الشارع، لأن دي لجنة كبيرة يكون فيها مدير المرور، سكرتير المحافظة، رئيس قسم الحسابات، رئيس قسم الشؤون القانونية، مندوبين من وزارة الداخلية، مندوبين من وزارة العدل، عشان هذه اللجنة هي تحدد أنواع الشوارع سواء الرئيسية أو الفرعية أو أسفل الكباري أو أعلى الأنفاق من حيث ساحات الانتظار. وساحات الانتظار دي هتكون ساحات مؤمنة من حيث الكاميرات المراقبة، هتكون مؤمنة بتليفون الطوارئ. وده الغرض من هذا القانون، ان انا بقضي على العشوائية الموجودة في الشارع المصري، بحيث ان الناس بتركن سيارتها بطريقة عشوائية بيأثر على الحركة المرورية وبيسبب كثافات مرورية. هذا بالاضافة ايضا الى البلطجة اللي احنا بنشوفها من اشخاص وممكن معظمهم مسجل، فبالتالي انا بقضي على هذه النقطة. طب يفرض كمان مبالغ محددة بالزبط. يعني ممكن تديله مبلغ يقول لك لا ادفع كذا بالضبط حسب المنطقة. يعني ليه المناطق الراقية دي احيانا بتوصل البلطجة ل40 و50 جنيه عشان يخلي السيارة توقف، أو لو الراجل امتنع بيعملوا تلفيات في السيارة. فكل هذه الأمور طبعا قانون منظم السيارات بيد عليها نهائيا. اللي هيتقدم في وظيفة منظم السيارات، أول حاجة إن هو يكون مصري الجنسية، تاني حاجة إن هو عندما يقدم الطلب للجهة المخصصة لاستخراج رخصة منظم السيارات إن هو يكون سنه 21 سنة فأكثر، تالت حاجة إن هو يجيد القراءة والكتابة، رابع حاجة إن هو يكون حاصل على رخصة قيادة خاصة أو مهنية سارية المدة القانونية، خامس حاجة أنه يكون أدى الخدمة العسكرية قدوة حسنة، سادس حاجة أنه يكون ليس عليه أي أحكام جنائية أو سبق حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يحصل على براءة ذمة، سابع حاجة وأخر حاجة أنه الحصول على شهادة طبية من المعامل المركزية لوزارة الصحة أو الطب الشرعي بخلوه من تناول المواد المخدرة والمواد المسكرة. يبقى أنا عايز راجل سليم، راجل أخلاقياته سليمة، ليس ليه سوابق جنائية، بيجد القراءة والكتابة، في نفس الوقت ان هو أدى الخدمة العسكرية قدوة حسنة، برضو لان هو يكون حسن السير والسلوك، كل هذه الامور عشان يحسن التعامل مع قائد السيارة اثناء ذلك. طب هل في عقوبات لهذا الموضوع؟ في عقوبات لهذا الموضوع. اي شخص غير منظم السيارات هيقوم بتنظيم السيارات في الشارع المصري، وده تنبيه بالنسبة للناس اللي نحن بنقول عليهم بلطجية، دي عقوبتها الحبس بحد ادنى 3 أشهر وحد اقصى 6 أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 10000 جنيه أو بإحدى هاتين عقوبتين. كل الشكر لسيادة اللواء أحمد هشام الخبير المروري. وفي الغد نعرف المزيد، فإذا عرفت فلزم، عرفت فلزم مع منى غرابة.